فلا إشكال فلا كراهة. سمع مالك هذه مرمى خلطة فيها بيض وفيها حمر. قولكم أحسن الله يمكن بالنسبة للسكوت أثناء الطعام ما يعتبر أحسن الله يمكن ما في بأسلام ورسول تستكون يتعبد بالصمت لليل يرى عبادة من عمل الجاهلية. بالنسبة لثياب الشيخ في بعض الأقمشة يصنعونها من الحرير حرير صناعي وليس حرير أصلي، هل هذا يمنع لبس طريقة للنساء؟ لا أحبط لك للنساء لأنه يعني يشبه الحرير الذي من المادة من مادة الدابة. نعم إذا تركها في الرجل يكون المرأة أولى به ولما يصير محرم النساء الحرير الذي يعني أحسن الله إليك. قلت سبحانكم اللهم أن أحبط ترك الأحمر إذا كان مصمت، الدليل على فيه جاء في بعض الرجل النهي عن الأحمر القاني يعني الشديد الحمرة لما في خط المرة اللي بعض أهل كريهة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن لبس الأحمر ولبس الحلة الحمراء عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه واسع. بعض الناس احتجوا بهذا الحديث يقولون لا يجوز لبس الشماغ لأنه يقول يغلب عليه الحمار. ما جهل هذا جهل أبو جهل. الشماغ مخلوطة. نعم الشماغ مخلوطة. جزاك الله خير. الملابس الرياضية يا شيخ أليست من لبس الكفار؟ فيه يعني هل يجوز لبسها؟ هي لا يجوز تشبه بالكفار وتشبهها بالقوم، لا بد غير الملابس على وجه لا يكون مشابه للكفار. طيب حديث سواء في اللعب والمسابقة أو في غير ذلك. طيب حديث التزر وتسر وصحيح شيخ؟ السروال من لباس المسلمين والإزار من لباس المسلمين ما في باس، لكن الزي الذي يختص بكفار الزي اللي يختص بهم لا يشبههم إذا كان زي خاص لهم، أما إذا كان مشترك ما يضر حتى ولو انتشر عند المسلمين. إذا اشترى من المسلمين ما عاد يسبهم، ما عاد يسبهم الدمطال يكون مشترك مثل السيارة، يكون السيارة وهو مشترك الدمطال يكون مشترك وهو بالسيارة وهو بالطائرة لا بأس به، لأنه صار مشتركا بين الجميع. اللي بلغنا البنطال هم اللي بعث المسلمين، لأن إذا لبسها المسلمون صار مشترك زالت الكراهة، الكراهة تكون في الزي اللي يختص بالكفار، هذا اللي